ان هو برضو كافر ولا مش كافر، ولا المهرج الاجماع لان الراجل ده كافر. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذا، وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا، وانما هو متكلم بالاسلام، فهذا فيه نظر. فان قلنا يكفر بالاتفاق فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات الى اخر ما قال رحمه الله، لكن انا اردت فقط ان اثبت لك امرين بعد ان اثبت لك الامر الثالث من هذا البحث في كتاب الاصول من مجموع الفتاوى. الامر الاول ان هناك خلافا بين العلماء في التكفير بترك المباني، وهذا يهدم ما يحاول اخونا هذا ان يؤصله في نفوس الناس، حيث قال اهل السنة ان كان الكفر متعلقا بالاعمال فهو عندهم كفر دون كفر، وان كان متعلقا بالاعتقاد يبقى هو الكفر الاكبر. فعلوا هذا، وهل اهل السنة حين فعلوا، يقول هذا لطلابه، هل اهل السنة حين فعلوا هذا اوجدوا صارفا لكل نص من النصوص التي قضت بان هذا كفر دون كفر؟ لا، كانوا بينجموا، كانوا يفتحوا المندب. طبعا انا ما اعتقد ان اهل السنة قواعدهم هي احكم القواعد، وان كل لفظ ورد بالتكفير واجمعوا على انه ان المراد به كفر دون كفر، فاجمعهم مبرأ من الضلال ومن الخطأ، لا تجتمع الامة على ضلالة، واما ان يكونوا مستندين للنص، والدين نص او اجماع، الدين نص او اجماع. فتفضل حضرتك، فلما يجي يقولوا هم قسموها كده، ده ايه يعني؟ هم قسموها من عند نفسهم كده، بصت موضع لا ده كفر دون كفر، موضع ثاني ده كفر دون كفر، قال بس دعنا من بنيات الطريق، اي حاجة تيجي فيها اعمال كفر دون كفر، وحاجة فيها معتقدات يبقى كفر اكبر. لما انت تعرف ان المأثور المشهور بعبارة ابن تيمية عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين تكفير تارك الصلاة، بتعرف ان الجمهور كفر الساحر، وتعرف مطلقا مطلقا، عشان ما حدش يقول لي لا ده اصل الساحر ان استخدم اساليب شركية في السحر يكفر لشركه، لا ده مذهب الشافعي، لكن مذهب الجمهور كفر الساحر مطلقا. ثم ان الائمة اختلفوا في التكفير بترك المباني، وقد قرأت عليك هذا الامر في مرة سابقة. فمحاولات التمويه بان هذه مذاهب الخوارج محاولات عفنة مهما كان المموه بها. الامر الثاني ان اقرأ عليك ان تكفير تارك الصلاة هو المذهب المأثور المشهور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. الامر الثالث الذي اردت ان ابينه ان كلام اهل العلم في تارك الصلاة ينبغي ان تعرف فيه تفصيلا، ولا تفهم من اطلاقاتهم وجود قسمين فقط، من جحد ومن لم يجحد، لا، هناك قسم ثالث. القسم الاول الجاحد، وهذا باتفاق خارج بالاتفاق، والقسم الثاني من اقر بوجود الصلاة لكنه امتنع من الالتزام بها، امتنع من الالتزام بها، فهذا ايضا خارج بالاتفاق. واما مورد النزاع هو المقر بوجودها الملتزم بفعلها ثم انه تركها كسلا وتهاونا انشغالا او تقديما لاغراض اخرى من اغراض الدنيا على الصلاة وما الى ذلك، فهذا هو مورد النزاع. فلما نيجي في الرسالة ونقرأ ان الشيخ الالباني عايز يحمل كلام اهل العلم على هذه المسألة، ده يبقى شيء غريب، شيء غريب ان من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم الى وقتنا هذا، ومعروف ان كفر تارك الصلاة مسألة خلافية، ثم بعد ذلك نريد ان نجعلها اجماعا على صورة معينة من الصور. فان استدل الشيخ الالباني بكلام ابن تيمية في موضع، فهذا الموضع لانه موجود في كتاب الاصول، انا لم ارى من نقله من الذين صنفوا في هذه المسألة، وهو موجود في كتاب الاصول، وقد عثرت عليه بفضل الله عز وجل، لا لي مهارة والله ابدا، قاعد بقرأ كتاب الاصول كده لقيت الايه المسألة قدامي، قلت يا سبحان الله اكبر. احنا كده نبقى تعرضنا لموضوعين، الموضع الاولاني ايه؟ الحديث نفسه. الموضع الثاني محاولة جمع مذاهب العلماء على قول معين، فنقول ان ده وهم وليس الامر كذلك، وقد حرر هذا الامر ايه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. بقيت لنا ثلاث مواضع ان شاء الله في المرة المقبلة، وارجو الله عز وجل ان يمكنني من انهاء هذا الامر على خير. وانتم تلاحظون انني لان بعض اخواننا كان مرة ثانية يقول انت كنت استخدمت تعبيرات الجهل والضلال ومش عارف ايه وما الى ذلك، هذا لانني كنت اتكلم في امور متعلقة بالاعتقاد